إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على مبحث القياس من كتاب قواعد الأصول، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله، والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط، بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد أو فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي، وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. المصنف رحمه الله ها هنا يحدثنا عن البحث في الجامع، وسمى العلة جامعا كما سبق، حتى يدخل في ذلك قياس الدلالة وقياس الشبه، وإلا فلو سمى العلة علة فقط لاقتصر الأمر على قياس العلة، فسمى العلة جامعا لهذا السبب. فالبحث في الجامع والاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع ينبغي على المجتهد أن يعلمها وأن يعمل بها. أول هذه الأنواع وهو تحقيق المناط. قلنا ما المقصود بالمناط؟ المناط من ألقاب العلة، يطلق على العلة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة في حديث أبي واقد: اجعل لنا ذات أنواط، وهو ما يناط به الحكم أي يعلق به الحكم. فيبحث المجتهد في العلة بأن يحقق المناط أولا. ما معنى أن يحقق المناط؟ أي أن يحقق العلة التي من أجلها كان الحكم، هذا أولا. كذلك أن يتحقق من وجود هذه العلة في الفرع، كما ضربنا المثال في الدرس الماضي، لماذا بين النبي صلى الله عليه وسلم عدم نجاسة الهرة؟ فقال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم. فالعلة ها هنا الطواف ومشقة التحرز. طيب، هذه العلة هل هي موجودة في الحمار الأهلي؟ ننظر فنجد أن العلة واحدة، لأن الحمار الأهلي كذلك من الطوافين. ومما يصعب على الفلاح أن يتحرز من عرقه، وكذلك من ملامسة ما يصيب ملابسه وجسده من هذا العرق، وبالتالي يلحق الحمار الأهلي بالهرة بالجامع الواحد أو بالعلة الواحدة، وهي أنهما من الطوافين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة. فهذا معنى تحقيق المناط. قال: أو تنقيته وتخليصه من غيره، وهو تنقيح المناط. التنقيح التهذيب، فالمجتهد ها هنا يهذب العلة. ما معنى يهذب العلة؟ نجد أن هذا الحكم قد جاء في وصفه عدة علل، وصاحبه قد تلبس بعدة علل. فما العلة الصحيحة التي بني عليها هذا الحكم؟ فالذي نقوم به هو تنقيح المناط، أن نهذب العلة وأن نستخرج العلة الصحيحة. وضربنا المثال بالأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأعرابي كان أعرابيا وجاء سائر الرأس، وكان يضرب صدره وينتف شعره. هذه أوصاف جاءت في حديث هذا الأعرابي، وجامع زوجته في نهار رمضان. فلو نظرنا لهذه الأوصاف وهذه العلل التي اتصف بها الأعرابي لوجدنا أن العلة المناسبة لتعليق الحكم عليها هي أنه وقع على أهله في نهار رمضان، فنهذب العلة حتى نخرج بهذه العلة الصحيحة. قال: بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف. هذا معنى التنقيح، بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف، فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم أو الحكم على ما بقي. فنلغي كونه رجلا، ونلغي كذلك أنه كان أعرابيا، وأنه كان فقيرا، وأنه جاء يضرب صدره ينتف شعره. ونصل إلى أن العلة التي من أجلها كان الحكم أنه جامع أهله في نهار رمضان. وتنقيح المناط مما يختلف فيه المجتهدون، فبعضهم بعد أن يحقق المناط قد يقول العلة كذا، والآخر قد يقول العلة كذا، وبالتالي يختلف الحكم. فالجمهور ها هنا قالوا العلة ماذا؟ العلة أنه جامع في نهار رمضان، وبالتالي من جامع في نهار رمضان فإنه يؤمر بعتق رقبة، فإن لم يستطع صام 60 يوما، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وغيرهم كالمالكية قالوا العلة انتهاك حرمة هذا الشهر، العلة انتهاك حرمة هذا الشهر، وبالتالي كل من انتهك حرمة هذا الشهر كان فيه هذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من أفطر في رمضان متعمدا، ما الذي يجب عليه؟ أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام 60 يوما، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. إذن لماذا اختلف نظر الفقهاء في الحكم في هذه المسألة في من أفطر وفي من جامع؟ بناء على ماذا؟ على تنقيح المناط، بناء على تنقيح المناط. فلا يأتي إنسان بعد ذلك ليسفه هؤلاء العلماء. يعني بعض الناس ينظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا العربي جاء قال جامعت أو وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء. يقول: هذا القول الصحيح الذي لا يجوز غيره، ومن قال غير ذلك فقد جانب الصواب وابتعد عن جادة الصواب، وليس له من العلم نصيب ولا له حظ من النظر. ينبغي أن نعلم كيف قضى وكيف حكم العلماء في مثل هذه الأمور. هم يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يخفى عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك قد تجد بعضهم قد ذكر هذا الحديث في مصنفه. يعني قد تجد مالك رحمه الله ذكر هذا الحديث في مصنفه، وفي الحديث النص على ماذا؟ على الجماع، ومع ذلك تجد مالكا يفتي بأن من أفطر في نهار رمضان متعمدا فعليه نفس الحكم الذي كان على من وقع أهله أو وقع على أهله في نهار رمضان. فلا بد أن ننظر لماذا حكم مالك رحمه الله بهذا الحكم. قال: وتخريجه، وهذا هو النوع الثالث، بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. يعني الشارع نص على حكم ما لكنه لم يعلل هذا الحكم، فيأتي المجتهد فيستخرج علة لهذا الحكم، كما قلنا في ماذا؟ في الأصناف الربوية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ما بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، فيأتي المجتهد ليخرج العلة وليستخرج العلة التي من أجلها كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخريج المناطق ذلك مما تختلف فيه أفهام العلماء، ولذلك بعضهم خرج المناط ها هنا بكون هذه الأصناف مطعومة كالشافعية، قالوا العلة ها هنا الطعم، وعلى هذا القول لا يجوز مبادلة تفاح بتفاح. لماذا؟ لأن كليهما مطعوم، كليهما مطعوم. وغيرهم خرج العلة بأنها ماذا؟ أنه مكيل مدخر، أنه قوت، فاختلفت أنظار العلماء في تخريج المناط، وبالتالي اختلف الحكم. فهذه الأمور الثلاثة ينبغي أن يتقنها المجتهد. من الأمور أو من الألقاب كذلك التي تطلق على الجامع أو العلة المظنة، المظنة. قال: وهي من ظننت الشيء، وهي من ظننت الشيء، وهي مشتقة من الظن، والظن خلاف اليقين. وقد تأتي المظنة بمعنى العلم واليقين، كما قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن ها هنا بمعنى العلم واليقين. وتأتي تارة بمعنى رجحان الاحتمال، وهذا هو الأصل في الظن، أن يأتي بمعنى رجحان الاحتمال، كما قال الناظم: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. فالراجح المذكور ظنا يسمى، فعندنا احتمال لكن هذا الاحتمال راجح، فهذا يسمى ظنا. ولا يشترط في العلة اليقين، ولكن يكفي فيها الظن الراجح، يكفي فيها الظن الراجح. والعلة التي استنبطها العلماء في الأصناف الربوية ما قطعوا بالعلية فيها، وإنما كل ذلك بناء على ماذا؟ على ظن راجح، ومع ذلك صح التعليل بها. قال: فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة. فإذا كانت المظنة تأتي بمعنى اليقين أو بمعنى الراجح، فهي كذلك تصلح لأن تشتمل على الحكمة. نعم، العلة إيه؟ لا، هي من شروط العلة أن تكون مضطردة. مضطردة يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. زي السواد والبياض والطول والقصر، ما لها العلة دي؟ لا، دي في التنقيح، تأتي في التنقيح، لأنك تخرج كل هذه العلل، تهذب العلة حتى تصل إلى العلة المعتبرة. كذلك من ألفاظ الجامع: الباعثة على الحكم. الباعثة على الحكم يعني أن العلة هي التي كان من أجلها الحكم، كان من أجلها الحكم، يعني كان التخفيف في السفر من أجل السفر، صحيح، وكذلك الفطر في السفر من أجل السفر، من أجل ماذا؟ من أجل السفر. النهي عن قربان الزوجة في حال الحيض من أجل الأذى، فهذه علل باعثة على الحكم، فيسمى الجامع كذلك بالباعث على الحكم. وهذه التسمية قد تكون تسمية قطعية، قال إما قطعا كالمشقة في السفر، فالسفر علة لتشريع الحكم وهو القصر، والسفر أمر مشتمل على الحكمة وهي تخفيف المشقة، وهو مشتمل عليها قطعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. فالمعنى المقصود من شرع الحكم علم حصوله قطعا، فالباعث على الحكم ها هنا معلوم قطعا أو احتمالا، قال كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، فيكون حصول المعنى محتملا كوطء الزوجة، فإن حصول نطفة الزوج في رحم زوجته هو علة ثبوت النسب، فإن حصول نطفة الزوج في رحم الزوجة هو علة ثبوت النسب. يعني لماذا ينسب هذا الولد لأبيه؟ لأن النطفة كانت في رحم زوجته. لكن هذا الأمر أمر خفي، أمر خفي، ولذلك لم يعلق الشارع الحكم عليه، وإنما علقه على عقد الزواج الصحيح، على عقد الزواج الصحيح. يعني إذا أردنا أن ننسب هذا الولد لأبيه، كيف ننسب هذا الولد؟ ما العلة التي من أجلها نسب هذا الولد لأبيه ولم ينسب لغيره؟ ها؟ لم ينسب لغيره بسبب عقد الزواج الصحيح الذي توفرت أركانه وشروطه، مع إمكان الدخول أو مع الدخول فعلا. قال فما خلى عن الحكمة فليس بمظنة، فما خلى عن الحكمة فليس بمظنة، ويطلق عليه كذلك السبب، يطلق على الجامع السبب، وأصله ما توصل به إلى ما يحصل أو إلى ما لا يحصل بالمباشرة. السبب في أصل الوضع اللغوي يطلق على ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، يعني شيء لا يحصل بالمباشرة، وإنما لابد أن يكون هناك سبب للوصول إليه، كما قال الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، ولذلك يطلق على الحبل، يطلق على الحبل، فهو كل شيء يتوصل به إلى غيره، وكما سبق في الأحكام الوضعية هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، فيطلق كذلك على العلة السبب. لماذا؟ لأن العلة كانت سببا في تشريع الحكم، فيطلق على العلة السبب، ويطلق عليها كذلك المتسبب أي المتعاطي لفعله، المتعاطي لفعله، فالمتعاطي لفعل السبب هو المتسبب. مثاله فالمؤثر في إخراج الماء ليس الحبل نفسه، وإنما المؤثر حركة المستقي للماء، الذي أثر في إخراج الماء ليس الحبل، الحبل هو السبب، لكن الذي أثر في ذلك حركة المستقي للماء، فهذه العلة، فيطلق على العلة كذلك المتسبب. وهنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، ويطلق عليه كذلك جزء السبب، يطلق عليه جزء السبب، وهو الواحد من أوصاف العلة إن كانت العلة مركبة، كما سبق قلنا مثال العلة المركبة ماذا؟ العلة عندنا إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة. مفردة كالحدث، كالنوم، كأكل لحم الجزور، فهذه كلها أسباب وعلل في نقض الوضوء. طيب قد تكون العلة مركبة كمثل ماذا؟ القتل العمد العدوان، كالقتل العمد العدوان، فجزء العلة الذي هو القتل أو العمد أو العدوان هذا جزء العلة، يطلق عليه كذلك الجامع ويطلق عليه علة. قال وجزء السبب، ويطلق على الجامع كذلك المقتضي، قال والمقتضي وهو لغة طالب القضاء، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم، لأن هذه العلة اقتضت ثبوت الحكم فترتب عليها هذا ترتب عليها هذا الحكم، كالسفر يقتضي إباحة الفطر مثلا، وكالإسكار يقتضي تحريم الخمر، فهذه علل مناسبة لتشريع الحكم فاقتضى التشريع الحكم. ويطلق عليه كذلك المستدعي، المستدعي يعني الذي استدعى الحكم، قال لاستدعائه الحكم، لأن الجامع يستدعي الحكم ويطلبه، فكل هذه ألقاب تطلق على الجامع. قال ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على ألقاب الجامع، انتقل بعد ذلك إلى الشروط التي يجب توفرها في هذا الجامع حتى يصح التعليل به، حتى يصح التعليل به، لأن الأصل الذي ورد النص بحكمه ويراد إلحاق الفرع به قد يكون مشتملا على عدة أوصاف، وليس كل وصف في الأصل يصلح لتعليل الحكم، بل لا بد من جملة شروط. يعني عندنا أصل نريد أن نلحق به الفرع، وهذا الأصل قد اشتمل على عدة أوصاف، على عدة أوصاف. يعني لو جئنا مثلا على البر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، البر لونه أصفر ويزرع ويسقى بالماء ويدخر، وهو قوت مكيل طعام، كل هذه أوصاف، والبر هو الأصل، ونريد أن نلحق به الفرع الذي هو الأرز، نريد أن نلحق به الفرع الذي هو الأرز. طب ما هي العلة المناسبة التي على أساسها نلحق الفرع بالأصل، نلحق الفرع بالأصل؟ فعندنا البر مزروع ولونه أصفر وهو قوت وطعام ويدخر، هذه أوصاف صحيح؟ من هذه الأوصاف ما هو معتبر ومنها ما ليس، ما ليس بمعتبر ومنها ما ليس بمعتبر، فلا بد من معرفة الأوصاف المعتبرة والشروط التي يجب أن تتوفر في العلة لكي تكون هذه العلة صالحة لبناء الحكم عليها ولإلحاق الفرع بالأصل. طيب هو ها هنا ذكر كم شرط؟ ها ذكر سبعة شروط، ذكر سبعة شروط. قال أن يكون الوصف وجوديا، وأن يكون ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا. من هذه الشروط ما هو متفق عليه بين أهل العلم، ومنه ما هو مختلف فيه. فمن الشروط المتفق عليها بين أهل العلم، يعني لابد أن تكون موجودة في العلة، أن يكون هذا الوصف ظاهرا، أن يكون الوصف ظاهرا منضبطا مناسبا متعديا، هذه الشروط الأربعة التي اتفق عليها أهل العلم، أن يكون الوصف ظاهرا منضبطا مناسبا متعديا. لكن السؤال يأتي الآن، من أين جاءت هذه الشروط، ولماذا وضع العلماء هذه الشروط؟ أما إجابة السؤال الأول فإن هذه الشروط استمدها العلماء الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، فنظروا في النصوص المعللة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل منهم استقراء لهذه العلل، فوجدوا أن العلة التي نص عليها الشرع توفرت فيها هذه الشروط. وكذلك من مراعاة تعريف العلة، لما نظروا إلى حد العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط إلى غير ذلك من الشروط التي يصلح أن يعلق أو يناط بها الحكم، أخذوا من هذا الحد هذه الشروط. ومن الغرض المقصود من التعليل، يعني لماذا كان التعليل بهذه العلة خاصة، ولماذا كانت التعدية إلى الفرع بهذه العلة خاصة. هذه إجابة السؤال الأول، من أين استمد العلماء هذه الشروط. أما السؤال الثاني وهو لماذا وضع العلماء هذه الشروط، نقول لأن العلماء لو لم يضعوا هذه الشروط المستقاة مما سبق من هذه الأمور التي ذكرناها لعلل كل واحد بما يشتهي من أوصاف، لعلل كل واحد بما يشتهي من أوصاف، بل ربما علل بما يعود على الشرع بالبطلان، بما يعود على الشرع بالبطلان. يعني إنسان مثلا أراد أن يعلل الميراث الذي بين الذكر والأنثى، الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثى، فيأتي بتعليل فاسد عقيم يقول هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كانت المرأة كذا وكذا وكذا، أما المرأة الآن فحالها مختلف، فيعلل بعلة أخرى ينبني على هذه العلة أن يلحق المرأة بالرجل في التساوي في الميراث، فهذا علل بما يشتهي، فعاد تعليله على الشرع بالبطلان. إذن لماذا وضع العلماء هذه الشروط؟ لضبط الوصف الذي يصح التعليل به، فليس كل وصف يصح أن يعلق الحكم عليه، كما قلنا فلو جعل كل وصف يصح أن يعلق الحكم عليه وأن يكون علة يتعدى إلى غيره لا فتحنا بذلك باب الأهواء وتغيير الدين. ذكر المصنف هاهنا الشروط إجمالا ثم فصل بعد ذلك فقال أما الوجود، بعيدا عن الأهواء، نعم في العلة المنصوص عليه، نعم نعم، ومن خالف ذلك فقد وقع في الهوى. الله المستعان. قال أما الوجود فشرط عند المحققين، أما الوجود فشرط عند المحققين. طبعا العلة أولا ينبغي أن تكون وصفا، ينبغي أن تكون وصفا، الإسكار، الادخار، القتل العمد، العدوان، فهذا الذي ينبغي أن يكون. ولذلك منع العلماء التعليل بالأسماء المجردة، تعليل بالاسم المجرد، لأن هذا لا يعلق عليه الحكم، لا يعلق عليه الحكم، ولكون الأسماء طردية لا تتحقق بها المناسبة. يعني لماذا علق الحكم بهذا الشخص؟ لأن اسمه محمد، اسمه أحمد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما التعليق لابد أن يكون على وصف، فلابد في العلة أن تكون وصفا، وأن يكون هذا الوصف موجودا، أن يكون موجودا أي أمرا ثبوتيا، أمرا ثبوتيا، كتعليل تحريم الخمر بالإسكار. أين الحكم هاهنا؟ تحريم الخمر. وأين العلة؟ الإسكار. الإسكار أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ أمر وجودي، أمر وجودي. وتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، فهذا حكم بنى على علة وجودية، علة وجودية، فلابد أن تكون العلة وصفا وجوديا، وصفا وجوديا. قال أما الوجود فشرط عند المحققين، شرط عند المحققين، وهذا يعني أن في المسألة خلافا، أن في المسألة خلافا. فعند المحققين كما اختاره المصنف هاهنا لا يجوز التعليل بالعلة العدمية إذا كان الحكم ثبوتيا، وهذا الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب وحكي عن الحنفية. فإذا كان الحكم ثبوتيا وهو تحريم الخمر، لابد أن يكون التعليل كذلك وجوديا. لا يجوز لنا أن نعلل بالنفي، لا يجوز لنا أن نعلل بالنفي. وهذه المسألة كما قلنا فيها خلاف، والصحيح خلاف ذلك كما سيرد. الذي عليه الجمهور أن التعليل، تعليل الحكم الثبوتي، يجوز أن يكون بعلة عدمية، أي بعلة منفية، بعلة منفية. فنقول مثلا يقتل المرتد، يقتل المرتد. لماذا يقتل المرتد؟ لعدم إسلامه. فالعلة ها هنا منفية، العلة ها هنا منفية. ثم إنه ما من علة منفية إلا ونستطيع أن نقلبها إلى علة ثبوتية. صحيح؟ لماذا يقتل المرتد؟ لكفره. فعدم الإسلام يعني الكفر، عدم الإسلام يعني الكفر. قال: فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، لاستمرار العدم. ما معنى الاستمرار العدم؟ يعني هذا الوصف العدمي، لو علقنا الحكم بعلة عدمية، هذا العدم مستمر لا نهاية له، العدم مستمر لا نهاية له، وبالتالي لن نتمكن من سبر العلة ومن الوقوف على العلة. فسبر الأوصاف العدمية غير مقدور عليه. هكذا قال من منع التعليل بالعلة العدمية التي هي النفي، قالوا لأن سبر الأوصاف العدمية غير مقدور عليه. يعني هنأتي الآن في قصة الرجل الذي وقع في نهار رمضان، وسنقوم بسبر العلة الثابتة، العلة الثابتة التي وردت في هذا الحديث. كان أعرابيا، جاء ينتف شعره، يضرب صدره، فكل هذه العلل نستطيع أن نسبرها وأن نستخرج منها، أن نخرج منها المناط، أن نخرج منها المناط، بخلاف العلة العدمية لا نستطيع أن نسبرها وأن نقف عليها. فقالوا بعدم جواز التعليل بالعلة العدمية. قالوا: فلا يكون علة للوجود، يعني النفي لا يكون علة للوجود. وأما النفي فقيل يجوز علة، وأما النفي فقيل يجوز علة. والمراد بالنفي ها هنا الوصف المنفي، وهو عدم الوجود، عدم الوجود. وقوله قيل كأنه لا يميل إلى هذا الرأي، لأنه رجح القول الأول وقال هو قول المحققين. قال: فيجوز أن يكون علة، يجوز أن يكون علة. فنقول مثلا: التفاح ليس بمكيل ولا موزون، التفاح ليس بمكيل ولا موزون، دي العلة، ليس بمكيل ولا موزون. الحكم يجوز التفاضل فيه، يجوز التفاضل فيه، هذه علة صحيحة، لأن الشارع منع التفاضل في الأصناف الربوية من أجل ماذا؟ لو رجحنا الاقتيات والادخار والوزن، من أجل الوزن والاقتيات والادخار. والتفاح لا يصلح أن ليس بقوت ولا يدخر، قلنا في الدرس الماضي المقصود بالادخار ماذا؟ لا علاقة لنا بالأمور الحديثة، الثلاجات وغير ذلك. الادخار الذي كان معروفا وقت التشريع، إنك تتركه هكذا يفسد ولا يصلح، بخلاف البر أو الملح أو غير ذلك، فهذا لا يفسد. فالتفاح ليس بمكيل ولا موزون ولا يدخر، فيجوز التفاضل، يجوز التفاضل فيه. وكذلك يقتل المرتد لعدم إسلامه، فالعلة ها هنا النفي. قال الله تعالى، وهذا شاهد من القرآن ومثال من القرآن، قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فيحرم الأكل، يحرم الأكل. لماذا؟ لعدم ذكر اسم الله عليه، لعدم ذكر اسم الله عليه. ولا شك أن قول الجمهور أرجح، أن قول الجمهور أرجح لضعف هذه الدعوة، وكذلك للوقوع، وقلنا الوقوع دليل الجواز. فإذا وقع الأمر دل ذلك على جوازه. قال ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. إذن الخلاف في ماذا؟ في الاستدلال بالعلة المنفية على الحكم الثبوتي. وأما الاستدلال بالنفي على النفي فهذا لا جواز في وقوعه. لا خلاف في جوازه ووقوعه. يعني في نفس المثال الذي ذكرناه قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ها لا يجوز الأكل، هذا الحكم. احنا لما ذكرنا الإثبات قلنا يحرم الأكل، هنا قلنا لا يجوز الأكل لعدم ذكر اسم الله عليه، لعدم ذكر اسم الله عليه. فاستدللنا بالنفي أو عللنا النفي بالنفي. يقولون كذلك الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. قال أما إن قيل بعليته فظاهر، يعني أما إن قيل إن النفي ها هنا علة فظاهر، لأن العلة معتبرة في إناطة الحكم بها، في إناطة الحكم بها. يعني لو قلنا عدم ذكر اسم الله على المذبوح، لو قلنا هذه العلة فظاهر أنه يصح أن يعلق عليها الحكم، لأن هذه علة، هذه علة وهي وصف ظاهر منضبط، صحيح قد جاء الشرع به. قال وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاءه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه مسألة أخرى. قال وإلا فمن جهة البقاء على الأصل، البقاء على الأصل المقصود بها البراءة الأصلية، البراءة الأصلية وخلو الذمة من التكليف، خلو الذمة من التكليف. يعني لا تجب صلاة سادسة لعدم الدليل، لا تجب صلاة سادسة لماذا؟ لعدم الدليل. فعدم الدليل هذا هو البقاء على الأصل، هذا هو البقاء على الأصل. البراءة الأصلية عدم وجود دليل على الصلاة السادسة، على الصلاة السادسة. وهذا يدخل في استصحاب البراءة الأصلية. قال فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، على وجود الأمر المدعى انتفاؤه. ومثل الشارح وها هنا بقول الشافعية لمن يوجب الوتر، قال الأصل عدم وجوبه إلا بدليل، فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء الدليل وعدم وروده، بانتفاء الدليل وعدم وروده. قال فينتفي لانتفاء شرطه الذي هو عدم الدليل، فإذا لم يوجد الدليل لم يكن هناك حكم أو مدلول. ثم قال والظهور، قال والظهور. وهذا الشرط الذي سبق من شروط العلة وهو أن يكون الوصف وجوديا هو أصعب شروط العلة وأدق شروط العلة، ويحتاج إلى تحرير وإلى بحث، وينبني عليه مسائل كثيرة. ولذلك ألف بعض العلماء في هذا الشرط خاصة، مؤلفا مستقلا في هذا الشرط خاصة، وفي بيان معناه وما الأمور التي تترتب عليه وما الراجح في المسألة، وهو أن يكون الوصف وجوديا، وهل يصح تعليق الحكم الثبوتي على وصف عدمي أم لا، وبينا الراجح في ذلك. من شروط العلة كذلك الظهور، أن يكون وصفا ظاهرا. ما معنى أن يكون وصفا ظاهرا؟ أن تكون العلة وصفا ظاهرا، أي أن تكون مدركة بالحواس الظاهرة ليمكن التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع. ولذلك الأوصاف التي علق الشارع الحكم عليها كلها أوصاف ظاهرة، كلها أوصاف ظاهرة، لا يعلق الشرع الحكم على أوصاف خفية. فالإسكار مثلا وصف ظاهر، الإسكار وصف ظاهر، وكذلك الكيل والطعم وصف ظاهر في الأصناف الربوية، وكذلك السفر وصف ظاهر، السفر وصف وصف ظاهر. طب المشقة وصف ظاهر ولا غير ظاهر؟ ليه غير ظاهر؟ الله، لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان. السفر إلى الحج قديما كان شاقا جدا، الآن ليس بشاق، صحيح؟ السفر الآن بالطيارة أو بالباخرة أو بغير ذلك. فهل معنى ذلك أن الرخصة التي أنيطت بالسفر تسقط لعدم وجود المشقة؟ لا تسقط، ولذلك لم يعلق الشارع هذه الرخص على الحكمة، وهذا الفرق بين الحكمة والعلة. يعني بعض الناس يسأل ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ نقول العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، وصفا ظاهرا منضبطا تصلح لإناطة، تصلح لإناطة الحكم بها، كالسفر. فالسفر لا يختلف باختلاف الأزمان ولا الأماكن ولا الأحوال، في أي زمان يطلق على هذا الفعل أنه سفر، يطلق على أي شخص سافر أنه مسافر. أما لو علقنا الحكم بالمشقة فهذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط. السفر يشق على محمد جدا ولا يشق على مصطفى، صحيح؟ فالمشقة غير منضبطة. طيب نأتي في مسألة أخرى، مسألة البيع، مسألة البيع. نعم، إيه؟ الحكمة على خلاف ذلك، ها؟ إن هي هنا غير موجودة. قد تكون موجودة وقد تكون غير، قد تكون ظاهرة وخفية، والشرع لا يعلق إلا على أمر، على أمر ظاهر. طيب نأتي في مسألة البيع، مسألة البيع. طيب هل يصح تعليق صحة البيع على الرضا؟ ها؟ لا يصح تعليق صحة البيع على الرضا، لا يصح تعليق صحة البيع على الرضا، لأن الرضا ده أمر خفي. أمر إيه؟ أمر خفي، لأن الرضا قد لا يحصل، قد لا يحصل. وإنما علق الشرع صحة البيع على وجود أركان، اللي هو القبول، اللي هو ليه؟ القبول، بعت قبلت، صحيح؟ طيب كذلك السخط في النكاح، السخط في النكاح. فالأصل عدم التعليل بمثل هذه الأمور، عدم التعليل بمثل هذه الأمور، لأنها أمور خفية، لأنها أمور خفية، فلابد أن يكون الوصف ظاهرا، لابد أن يكون الوصف ظاهرا. وأما الخفي وهو الذي لا يمكن الاطلاع عليه ولا يدرك بحاسة ظاهرة فلا يصح التعليل به، لأنه لا يمكن التحقق من وجوده أو عدمه، وبالتالي لا نستطيع أن نلحق الفرع بالأصل. فلا يعلل البلوغ بكمال العقل لأنه أمر خفي، ولذلك العلماء لما ذكروا شروط البلوغ لم يذكروا فيها كمال العقل، إنما قالوا البلوغ إما أن يكون بالسن، وإما أن يكون بظهور الشعر في مواضع معينة، صحيح؟ بالحيض عند المرأة، صحيح؟ بنزول المني. فهذه كلها أوصاف ظاهرة، أوصاف ظاهرة. أما كمال العقل فليس وصفا ظاهرا، ليس وصفا ظاهرا، فلا يعلق الحكم به. قال والانضباط، أي من شروط العلة كذلك أن تكون منضبطة ليتعين، والانضباط ليتعين. ما معنى الانضباط؟ أي أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير. لأننا إذا أردنا أن نقيس الفرع على الأصل فلابد أن يتساوى، أن تتساوى العلة في الفرع والأصل. طب هل من الممكن أن تزيد العلة في الفرع عن الأصل؟ قياس الأولى كما ذكرنا في الدرس الماضي. طب هل من الممكن أن تنقص العلة في الفرع عن الأصل؟ لا. أما النقصان فلا، لا يصح القياس. وأما الزيادة فنعم، وأما التساوي فهذا هو الأصل، كما قال الله عز وجل في من أكل مال اليتيم ظلما، قال إنما جزاء الذين يأكلون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فمن أحرقها من أتلفها، الحكم واحد. طيب في العلة الأعلى في الفرع، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالضرب من باب أولى. فإذا ضربا فالعلة في الفرع أعلى من الأصل وأزيد من الأصل، فلا بد أن تكون العلة منضبطة، أن تكون منضبطة، يعني أن تتساوى العلة في الفرع والأصل، وإن زادت في الفرع قلنا فلا بأس بذلك. وأما الأوصاف غير المنضبطة فلا يعلل بها. ذكرنا مثالا، قلنا كالمشقة، فالمشقة وصف غير منضبط لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فلا يصلح لبناء الحكم عليه، ولهذا عدل إلى التعليل بالسفر، عدل إلى التعليل بالسفر. ثم قال هاهنا والمناسبة، والمناسبة كده احنا رنادي. طيب نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.